الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا منصبا على الخطابة بوصفها فنا من فنون الكتابة والتعبير، وتركيزها في الأساس على التعبير الشفوي اللساني الذي لا يكاد شخص من الأشخاص ولا أمة من الأمم ولا جيل من الأجيال يستغني عنها في حياته السياسية والاجتماعية والدينية. كثير من الخطباء من يقفون على المنابر ولكنهم لا يحسنون فن الأداء، ويظنون أن كل من وقف أمام الناس ليتكلم بكلام من هنا وهناك ليوصل أفكارا معينة أو خاصة أو ينتصر لنفسه أو ينتصر لنفسه أحيانا أو يركز في خطبه كلها على قضية يرد فيها على الآخرين وينتصر لذاته، يظن أنه بهذا يخدم المجتمع ويخدم الفكرة ويخدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد بعض الخطباء اليوم في العالم العربي وفي العالم الإسلامي ويدعون أنهم من الدعاة، يحاولون الانتصار لذواتهم من خلال استغلال العامة بترويج أفكار يصورون أنفسهم من خلالها أنهم امتلكوا زمام العلم وأنهم متبحرون في مجالات المعرفة الكثيرة، الفلسفة والعلوم الشرعية والتفسير والتاريخ وحياة الصحابة وغير ذلك من الأمور التي تؤهل الإنسان من خلال القراءة إذا كان ذا موهبة ودربة وحافظة قوية أن يمتلكها، ولكنها في النهاية لا تؤهله لأن يقود أمة وهو يفتش عن صغائر الأمور في حياة تاريخ المسلمين. لذلك ينبغي على الإنسان الخطيب أن يكون له مجموعة من الصفات، مجموعة من المقومات، وأن يكون ذا وعي كما سنلاحظ الآن. ما هي الخطبة إذن؟ تفضلي. هي نوع من أنواع المثل، وهو الحديث المنطوق الذي يوجهه الخطيب إلى جمهور المتلقين. تمام، هي قطعة يلقيها المتحدث على سامعيه بهدف تشكيل رأي عام وتغيير في هذا المجتمع وتكوين ثقافة وتصحيح مفاهيم وتصحيح كذلك عقائد إن كان هنالك عقائد منحرفة، شريطة أن تكون الأفكار التي يطرحها مما لا خلاف فيه ولا فيه اتساع للرأي فيتبنى رأيا خاصا. كذلك الرجل الذي مثلا يتبنى قضية تحريم إيجاد فرق للإنشاد على سبيل المثال ويدافع وينافح ويحشد الآراء من هنا وهناك وهو يغض الطرف عن آراء كثيرة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو ذلك الرجل الذي يحرم مثلا قراءة المأثورات بشكل جماعي وينتصر للسنة القولية بدون أن ينتبه إلى السنة العملية وغير ذلك من الأمور. فلا بد على الخطيب أن يراعي الآراء كلها، وإن تبنى رأيا يقول بإنصاف وموضوعية أنني أيها الجمهور أتبنى هذا الرأي وأنا أدرك تماما أنه راجح لدي ولكن مرجوح عند غيري، لأن غيري يتبنى الرأي كذا وكذا وكذا. أما إن صمت وتبنى رأيا دون أن يفصح للعامة عن آراء الآخرين فإنه يكون غاشا لهم، لأنه يريد أن يجير الرأي العام لمصلحة خاصة من الناس، لمصلحة خاصة من الناس أو فئة قد يظهر أو يبطن في ضميره في داخله أنه يتبنى أفكارهم ويصرح بغيرها أحيانا، وهذه من آفات الخطباء. ما هي مواصفات الخطيب؟ هل كل إنسان يصلح أن يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة دينية أو على المنبر عامة في خطبة سياسية أو اجتماعية يوقع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكلامه الموجه إلى الناس؟ هل كل إنسان يستحق أن نشنف آذاننا بما يقول أو نرهق أنفسنا بما يتكلم به؟ أم هنالك مواصفات ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها؟ كما قالوا أساس الخطابة الموهبة أو الفطنة وعمود الفطرة وعمودها الدربة وجناحها الرواية، وامتلاك ثقافة واسعة من كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلام الحكماء والغوص في معاني الأمم. إذن ما هي المواصفات التي ينبغي على الخطيب أن يتخلق بها أو تكون موجودة فيه؟ تفضلي. في مؤهلات فطرية ومؤهلات مكتسبة. المؤهلات الفطرية زي صحة اللسان والعقل السليم. تمام. إذن هنالك يعني صفات ينبغي أن تكون في فطرة هذا الإنسان، لأن الخطبة مثلها مثل الشعر وباقي الفنون المختلفة، ينبغي فيها أن تكون موهبة، ولا فائدة من وقوف من لا موهبة له أمام الناس، حتى لو كان يمتلك الكتب وما فيها يختزنها في ذاكرته وحافظته، لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يجمع أشتات الكلمات بفكر متوازن يقدمه للآخرين. إذن ينبغي أن يكون عنده استعداد فطري، موهبة من الله سبحانه وتعالى تؤهله أن يقدم نتاج معرفته ونتاج معرفة الآخرين للآخرين، لكي يصحح لهم المسار ويقوم لهم الأفكار ويصلح. قد تكون الخطبة كما سنلاحظ فيها إصلاح لذات البين، فإن كان خطيبا ذربا فصيح اللسان قوي الحافظة، عنده أخلاق، له سمت العلماء، له سمت الناس الذين يتخلقون بخلق الإسلام العظيم، كان تأثيره أشد وأبلغ وأقوى من إنسان قد يمتلك بعض المعلومات ولكنه يقدمها في طريقة أو بطريقة هزلية عابثة لا تراعي أحوال السامعين من جيل ومن بيئة ومن ظروف سياسية واجتماعية وعقدية وخلافات ونزاعات في أمة الإسلام. في أمة الإسلام إذن أول شيء ينبغي على الخطيب أن يتخلق به هو الموهبة. الموهبة أو هذه لا يتخلق بها، إنما توجد فيه وهو ينميها بعد ذلك. والعقل السليم، ذات يوم وقف بين أيدينا في مسجدنا رجل يلبس ما نظنه من سمت العلماء، يرتدي عباءة أو كما يقول أهلنا في مصر الجبة والقفطان، وعلى رأسه عمامة، فنظر إليه الناس، وهذا كان في الانتفاضة الأولى في 88، وبات يتكلم، وبعد بضع كلمات قلنا الحمد لله الذي عافانا. لم يكن خطيبا، هو وقف بعد صلاة العصر يتكلم في الناس، لا أدري إن كان حيا أم ميتا الآن، رحمه الله تعالى. كان يبدو عنده لطف. العقل ضروري جدا للخطيب، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ما اتفاقنا على الخطبة الآن أنها تصحح أفكار وتقدم معلومات وتؤثر وتصحح وغير ذلك من الأشياء التي ينبغي على الخطيب أن يقدمها. فإن كان عقله خفيفا أو طائشا، قد يكون العقل درجات، وكل إنسان راض بعقله للأسف الشديد. الأرزاق يختلف فيها الناس، أما العقول فإن كل إنسان يرى عقله هو الأفصح والأصوب، حتى الذي فقد عقله يظن أن الناس مجانين وهو العاقل الوحيد في هذا الكون. إذن العقل السليم، الموهبة، واللسان المبين الذي يبتعد فيه الخطيب عن اللثغات، تحويل الراء إلى غين مثلا أو إلى حروف أخرى تخل بمنطوق الكلام، أو يصاب بالحبس أحيانا عندما يقف أحد الخطباء، وقف أمام الناس فلما نظر إليهم هاله منظرهم فقال الحمد لله الذي يطعم هؤلاء ويسقيهم وجلس، وآخر قال عندما نظر في الناس ورآهم يحدجونه بأبصارهم، الناس عندما تجلس أمام الخطيب ينظرون إليه، وعلى رأي ابن مسعود حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم، تشعر أنهم منتبهون إليك. فلما رأهم قال نكسوا رؤوسكم فإن للمنبر لهيبة. خاف أحصر عليه. وأنا شاهدت موقفا قبل سنوات، كنا مدعوين إلى حفل تأبين أحد إخواننا الشهداء، وهذه حالة خارجة عن الإرادة. دعيت لإلقاء قصيدة من القصائد، ودعي والد الشهيد ليتكلم فجأة، يبدو أنه بدون إعداد. فاجأه معدو البرنامج بأن طلبوا منه أن يتفضل على المنصة ويتكلم أمام الناس، وصدقوني أحصر عليه ولم ينبس ببنتي شفة ولا كلمة، لم يستطع الكلام، حبسة صارت عنده حبسة. وهنالك خطباء كثر أحيانا نشعر بهذا بهم عندما يبدأون بالكلام، وخصوصا من أولئك المتدربين الجدد أو من جيل الشباب ممن لا ثقافة لديهم وتسنمون المنابر، فيغوصون في أخطاء أخرى غير اللسان وفصاحة اللسان وثقافة اللسان التي ينبغي أن يثقفوا ألسنتهم بها. فتجدهم يعيدون ويكررون فكرة واحدة دون أن يسلسلوا الخطبة ويصلوا إلى هدف في النهاية، ويعتمدون في التطويل. وبعض الخطباء بكل أسف كانوا يشابهون في خطبهم الريكوردر المسجل، يحفظون خطبة الشيخ عبد الحميد كشك أو خطبة لمحمد حسان أو خطبة لبعض العريفي وغيره من الخطباء للأسف الشديد، ويأتون يكررونها على العامة ويقولون القصص التي فيها. مثلا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله كان يذكر في خطبه قصص كثيرة من واقع المجتمع المصري الذي يعيش فيه ومن واقع المعاناة التي عاشها، ولكن هذا الخطيب المقلد يأتي للناس ويقول حدث معي كذا وكذا وكذا دون أن ينقل. هذا قد يصلح وقد يصلح. كثيرون هؤلاء كانوا في الانتفاضة الأولى، وربما بعضهم حتى اليوم، لا بأس في أن تقلده في صوته، لكن أنا أقول أنت نسيج وحدك، كن كما شاء لك الله سبحانه وتعالى، لا تقلدن الآخرين إلا إن كان عندهم إيجابيات تفتقر إليها، حاول أن تجود وتحسن من أدائك حتى ترتقي بنفسك، لكن في الأول وفي الآخر أنت نسيج وحدك، فكن كما شاء الله لك، ولا تقلدهم في كل شيء إلا فيما فيه فضل وفيه خير وبركة. هذه إذن المواصفات الفطرية. هنالك مواصفات أخرى في الخطيب ينبغي أن تكون موجودة، وهي تكتسب اكتسابا. تفضلي. أن يكون واسع الاطلاع، مطلعا على قواعد النحو، مطلعا على قواعد النحو متمكنا منها. واحدة أن يكون واسع الاطلاع، ذا ثقافة كبيرة، ذا علم، لأنه كما قلنا سيقدم للناس ما ينفعهم، وكلما تبحر وكلما ازداد علما وكلما امتلك ناصية البيان وموهبة الإلقاء كان مؤثرا أكثر. ولأن الناس لا تريد أن تغوص في قلبه، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، لا يعجبنك من خطيب قوله حتى يكون مع البيان أصيلا. هل سنغوص في قلوب الآخرين من أجل أن نعرف مقاصدهم؟ إذن الثقافة تتضح وتبرز من خلال الإلقاء. إذن سعة الثقافة، ثقافة في كل شيء لابد أن يكون دون غرور. أنا أعجب من بعضهم، من بعض أولئك الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى سعة في الاطلاع، ولا أقول سعة في العلم لأن سعة العلم غير سعة الاطلاع، سعة في الاطلاع يفاخرون على الناس بأنني قرأت مؤلفا من 1000 كتاب، من 1000 صفحة، وقرأت كذا في جلسة وقرأت. هذا من فضل الله، صحيح حدث بما آتاك الله من فضله، ولكن لا تتباهى على الآخرين، لا تتفاخر أمام الناس أنك كذا وكذا، وتواضع، من تواضع لله رفعه ومن تعالى وضعه وخسفه، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قلنا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال ليس ذلك، الكبر غمط الناس وبطر الحق، وما أكثر الذين يغمطون الناس حقوقهم ويبخسونهم ويتعالون عليهم ينكرون الحق انتصارا لما وقر في نفوسهم حتى لو كان حقا يتبنونه. الخاصية أو الميزة الثانية التي ينبغي من المميزات المكتسبة، الميزة الثانية من المميزات المكتسبة عند الخطيب هي أن يكون متمكنا من قواعد اللغة العربية الفصيحة، لأن الإعراب حلية للوضيع وشينة للرفيع صاحب العلم، آسف الخلل، اللحن شينة للرفيع، يرفع أقواما. الكلام الحسن المنمق، وإن يقولوا تعجب لقولهم، بعض الناس يصففون الكلام تصفيفا وبعضهم لا يفلح. إذن عندما نجد خطيبا يتكلم بضرابة اللسان فصيح البيان لا يخطئ إلا نادرا، لأننا أكون صريحا معكم، لأننا في زمان لا يمكن إلا أن يلحن فيه الإنسان مهما أوتي من قدرة على البيان، لأننا في زمن كلامه كله باللهجة المحلية المحكية، ولا بد أن ينجر اللسان أحيانا. إذا كان اللحن ظهر في أيام الاستشهاد اللغوي، أيام علي رضي الله عنه، أول ما وضع النحو علي رضي الله عنه، وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع أبوابا من النحو، وبعد ذلك تسلسل النحو، كان اللحن أيامه، أيام العربية الفصيحة، أيام العربية الفصيحة واللسان المبين. اليوم هنالك أخطاء، ولكن نسبة وتناسب، ينبغي على الخطيب أن يكون ملما، لا ينفر الناس بلسانه المكسر. كذلك من الصفات، تفضلي، ثراء الزاد اللغوي بالاطلاع، اطلاع على، طبعا القرآن الكريم هو رأس البلاغة كلها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون غواصا فيه على المعاني وملما بما فيه من أحكام. كذلك الشعر العربي يقوم لسانه، لأنه سيلزمنا الآن في أنه يستشهد من القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريف ومن خطب العرب ومن حكمهم ومن أشعارهم وغير ذلك. كذلك من الصفات، أيوة، معرفة مقاطع الكلام. لماذا؟ لأنه كما يقول أصحاب الانوتيشن والتنغيم، النبر والتنغيم، إن الإنسان عندما يكون مستوى كلامه في مستوى واحد من الأداء يملل السامعين أو يمل منه السامعون. لماذا؟ هنالك مواقف ونحن نتحدث قد نحتاج في موطن إلى أن نتريث قليلا، وفي موطن آخر أن نصوغها بنبرة أشد، وفي موطن آخر حتى يتمثل السامعون مقاصدنا في الأداء. وإلا بعض الخطباء اليوم للأسف الشديد، وأكرر للأسف الشديد للمرة الكثيرة للأسف الشديد، أن بعضهم يظن الخطبة صراخا وهديرا، لا، ليست هذه البلاغة، ولا نوما ولا جلوسا بنوم. الجلوس لا عيب فيه في أداء الدروس، لكن الخطبة تحتاج إلى الوقفة أمام الجماهير، وإلا نومناهم. إذن معرفة الكلام ومقاطعه، معرفة الوقف والواصل، متى نقف، متى نصل الكلام. ومن يتعامل مع القرآن الكريم بالتلاوة يعرف أن في القرآن الكريم مواطن فيها وقف واجب، ووقف جائز، ووقف مستحب، ووقف كذا، والوصل أولى، وغير ذلك من هذه الأمور. كذلك من الصفات، مقتدرا على التصرف بسهولة، وعنده مرونة، وعنده فطنة. موقف من المواقف حصل أمامنا، شخص وقف للخطيب وتطاول عليه، كيف سيكون موقفه؟ تطاول عليه أمام العامة. أذكركم، سلمان الفارسي عندما وقف لعمر رضي الله عنه وقال له لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من أين لك هذا الثوب يا عمر، يا عمر بدون ألقاب رضي الله عنهم أجمعين، ذلك الجيل الذي نطأطئ رؤوسنا وننحني احتراما لهم، احتراما وتوقيرا، هذا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الآن بعض الناس يلوكون أعراضهم وينهشونها تطاولا، وادعاء أنهم من أصحاب العلم، تكون الواحد يكون الواحد فيهم مسطرا مجموعة من المجلدات، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا دون فائدة في النهاية. ولو سأل نفسه أكنت عالما؟ يا حبذا لو أنك شغلت نفسك في دعوة الناس إلى الله من غير المسلمين بدل أن تنبش ما يثير الفتنة في صفوف المسلمين. يا ليتك شغلت نفسك بقضية فلسطين المضيعة وقضية الأمة المضيعة بدل أن تنبش في قبور الصحابة وتوجد جيلا متشككا في دينه بعد ذلك. من يدري لعل الناس بعد ذلك يصحون ويفيقون وإذا بهؤلاء يقولون هنالك شك في ديننا كله والعياذ بالله والعياذ بالله. تدريجيا تصير الأمور، ومن يتكلم يقولون عنه ليس متبحرا في العلم، بضاعته قليلة، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. الصفة التي تليها، لا هنالك صفات متعددة. أيوة تفضلي. مقتدرا على التصرف في المواقف، في البيان وفي المواقف المختلفة، يعني عنده سرعة بديهة. طب الآن الأسلوب العام للخطبة عندما يلقيها الإنسان ينبغي أن تكون مقعرة ولا واضحة؟ وضوح العبارة وقربها من الناس، يعني كلما كانت واضحة دخلت وتسربت إلى النفس، وكذلك تكون صادقة متمثلة للواقع، يراعي فيها المتكلم حال السامعين، يراعي فيها المتكلم حال السامعين، لأنه كما قالوا ما خرج من القلب وصل إلى القلب وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. حركة الكسرة لمنع التقاء الساكنين، لم يتجاوز الآذان. إذن الصفة التي تليها كذلك التنوع في الأسلوب. التنوع في الأسلوب، أساليب اللغة العربية واسعة كما قلت، غير النبر والتنغيم، عندنا أساليب إنشائية وأساليب خبرية وحقائق. وينبغي على الخطيب أن يكون صادقا حتى يكون مع البيان أصيلا، لا ينتصر لذاته ولا يكرس خطبه كلها لمهاجمة فكرة أو فكر أو أناس، ينتصر لذاته انتقاما منهم ادعاء بأنه أوتي علما. يا سيدي أنت أوتيت علما، إن إبليس عنده علم كثير، إبليس والعياذ بالله عنده علم كثير، واطلع ورأى الجنة رأي العين، ومع ذلك يسعى لإضلال الناس. قد يكون إنسان عنده علم كثير ولكن أفكاره تكون غير مترابطة وغير نافعة للمجتمع الذي يعيش فيه، فعليه أن يصوب أفكاره ويصححها من أجل أن يكون موصلا لفكر نافع يفيد الناس. وأرى بعض الناس يستشهدون بمقولة لفلان من العلماء، وعند السطر الذي يلمزهم يدينون أنفسهم به يميلون عنه. مثلا يقول الشيخ محمد رشيد رضا كذا وكذا وكذا عن معاوية، ولكن هذا مما يفرق الأمة، فعند كلمة مما يفرق الأمة يسير ولا يركز عليها. يا سيد استشهد بكلام الشيخ كله، لماذا وصل الشيخ محمد رشيد رضا إلى هذه القناعة وبعد ذلك قال رضي الله عنك يا معاوية مثلا؟ لماذا؟ إذن هو كان بحر كما تقول ومع ذلك قالها. إذن هو كان يسعى إلى وحدة الأمة وأنت تسعى إلى فرقتها، إلى فرقتها كذلك. على قدر عقولهم. مثلا نحن عندما نقف أمام العامة، بعض الخطباء كما قلت لكنا في السابق قد يتكلم مع العامة بأسلوب يخص الخاصة، وأحيانا قد يظن أن هذه العامة التي تجلس أمامه أو الذين يجلسون أمامه هم الأمم المتحدة، فيخاطبهم بلسان وكأن فيهم الرئيس والوزير والمفوض وكذا وكذا. يا عمي هذا الذي يجلس أمامك يريد أن يستمع إلى شيء يناسبه لكي لا يقول عنك متكبر أو لكي لا ينام. بعض الناس ينامون في خطب الجمعة. احنا ذكرنا أن الخطبة أنواع طبعا، ولا قفزنا عنها، قلنا هنالك الخطب الدينية والخطب السياسية والخطب الاجتماعية وأنا أقول لا انفصال بين الثلاثة كلها في حياة المسلمين. الخطبة الدينية لها خصائص خاصة في يوم الجمعة والعيدين، افتتاحها بالحمدلة وجلسة قصيرة بين الخطبتين في الجمعة، وصلاة العيدين فيهما خطبة بعد الصلاة وليست قبل الصلاة. ومما عجبت له يوما أن أحد زملائنا في المخيم خطب قبل الصلاة، ولما سألناه طبعا لم يعترف ويقول إنني نسيت، قال لا، عبد الملك بن مروان خطب قبل الصلاة. يا عمي طيب قل أنا نسيت، أتجبر الناس على ما لم يجبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك إذا الخطبة الدينية والسياسية والاجتماع من المواصفات، أيوة، التركيز على جوهر الموضوع، الاستطراد بما لا يخل بالجوهر، وعدم الإيجاز وعدم الخروج، لأن الناس تحتاج إلى ما يشدها إلى جوهر الموضوع. أنا أشبه عمل الخطيب بعمل الموجة، الموجة التي تبدأ دوامة، فيها دوامة تشد الناس نحوها تدريجيا. أرأيتم في الطواف حول الكعبة، مع فارق التشبيه طبعا، كيف يدور الناس ويقتربون من جوهر الموضوع حتى يصلوا إلى المقام أو يصلوا الحجر الأسود أو يستلموا الأركان، مع فارق التشبيه وبعده. الموجة كذلك، الخطيب كذلك، عندما يتكلم للناس يبدأ بدوائر كبيرة كبيرة كبيرة، ثم يضيق يضيق يضيق حتى يكون في محور الكلام الذي يريد أن يوصله، وإن شتت فقد الجاذبية. وعليه أن يراعي أحوال الناس. ذات يوم جئت بأحد الشباب لأسمعه رأي الشباب فيه، فقلت بعد أن انتهى من درسه، كل أخ وكل شاب من الشباب يكتب ملاحظة، فكتبوا ملاحظاتهم وأمسكنا بالملاحظات وكلها انتقادات فيه، وقلت له تفضل. قال لا، هؤلاء ينتقدونني لمجرد الهدم. أكلهم ينتقدونك لمجرد الهدم؟ وفعلا كان أسلوبه بحاجة إلى أن يصوب ويصحح ويغير ويبدل. لابد أن نستمع إلى الناس، لابد أن نأخذ كما يقول علماء التربية الفيدباك، التغذية الراجعة من الناس. لابد أن يقيم الإنسان نفسه بعد كل خطبة أو بعد كل محاضرة أو بعد كل درس، بعد كل تصرف. أين النفس اللوامة؟ أين النفس اللوامة التي تحاسب الإنسان قبل أن يحاسب؟ كذلك أيوة، قوة العاطفة، لأن صاحب الفكرة التي يتمثلها أمام الناس وينفعل مع الموقف، إن كان حزنا وإن كان غضبا وإن كان لينا وإن كان كذا، يصل بكلامه إلى قلوب الناس، كما قلنا، ما خرج من القلب وصل إلى القلب مباشرة، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. لأننا بعد ذلك سوف نقيس هذا على الخطباء الذين نستمع إليهم، وفعلا بعض الناس يجبروننا على أن ننام ونسرح ونشطح في أثناء الأداء. كذلك جودة الإلقاء، تمام. ولجودة الإلقاء هذه موهبة، تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى ثقافة، تحتاج إلى معرفة اللغة وإلى إتقانها وإلى معرفة النبر والتنغيم ومراعاة أحوال السامعين، لأن كما قلنا سابقا مراعاة أحوال السامعين هو البلاغة. كذلك أيوة، الثقة بالنفس بدون غرور ودون تشدق. بعض الشباب الذين يخطبون أمام الناس يتشدقون ويتفيهقون ويأتون بالكلمات من قعر أفواههم، وقد يميلون إلى استخدام الغريب والناشز من اللغة، وقد يقولون للناس إن وجه الإعراب كذا لا وكذا وكذا، وقال الشلوبين. يعني لاحظوا عندما يستخدم ألفاظا من النحاء المتخصصين، وقال ابن خروف من درستوي والشلوبين وغير، يعني العامة تقول والله مثقف، وكذلك يقاس على أهل الحديث. العامة تريد لب الحديث إلا إذا كانوا من طلاب العلم، ورواه الطبراني في الأوسط، أما في الكبير فقال كذا، ومسلم له كذا، وفي طريقة البخاري كذا وكذا. يا أخي، إن الناس تريد اللب والجوهر، وأهل العلم وطلابه يفتشون عن هذه الأمور التي يحتاجها طالب العلم لتصويب وتصحيح الروايات. كذلك الاقتباس والتضمين من كتاب الله تعالى. بعض الخطباء للأسف الشديد كانوا يخطبون كأنهم يلقون بيانا سياسيا على الناس دون حديث ودون آية من كتاب الله ودون استشهاد. أنا حضرت مجموعة كبيرة من الخطب لأحد الأشخاص، كان كلما يأتي إلى خطبة الجمعة يلقي بيانا سياسيا لحزبه دون أن يستشهد إلا نادرا، لأكون منصفا، إلا نادرا بآية من كتاب الله أو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الأساس في حياتنا هو القرآن الكريم. الأساس في حياتنا هو القرآن الكريم الذي علمنا هذه الأشياء كلها. بذلك نكون قد أعطينا الخطبة جزءا من حقها لغير المتخصصين. إذا ما وقف الإنسان في يوم من الأيام واقتضته الظروف أن يقف للناس خطيبا أو في الناس خطيبا، قد يكون في خطبة في الخطبة، في خطبة للخطبة، لأن الخطبة بين يدي الخطبة أمر من الدين، وكان يتحرج منها عمر رضي الله عنه، لا يحب أن يمدح الرجل أمام الناس، وقد يكون في الإصلاح بين الناس، وقد يكون خطيبا سياسيا. والناس اليوم في المناظرات العامة بين الناس قد يكون صاحب الحق أقل فصاحة من صاحب الباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يأتيني الرجلان منكما يكون أحدهما ألحن من الآخر، يعني أفصح لسانا وأقوى على تقديم الحجة، فأقضي له، فإنما أقضي له قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. إذن إن من البيان لسحرة. قد يأتي الإنسان إذن صاحب الحق لابد أن يقدمه بأسلوب فصيح، بأسلوب قوي جزل. في بعض المناظرات أضحك على بعض إخواننا الذين يتناظرون، يكون معهم حق كبير وعندهم مواطن في الجدل قوية جدا، لكنهم لا يستطيعون أداءها بقوة، ويتركون الحبل للمناظر لهم أن يقول لا يستطيعون مناظرتي ولا يستطيعون الكلام معي، مع أن القوة والحجة عندهم، لكن للأسف الشديد لا يمتلكون قوة البيان وقدرة على استنباط وعلى ربط وعلى تقديم ما يفيد. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير، وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين.